الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول، والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر. ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله لا بد من العلم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر، ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا وهذا، صلحوها، من طلب هذا وهذا، نعم، بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. ما المراد بهذا الكلام؟ هذا كله يرجع أيها الأحبة إلى ما تنازعت به الأمة للأسف، وصارت شيعا من جهة أن كل طائفة من هذه الطوائف تأخذ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تأخذ بعض الحق وتترك بعضه، ولربما خالط بعض الحق الذي معهم شيء من الباطل، فهؤلاء يعنون بجانب، وهؤلاء يعنون بجانب، وهؤلاء يعنون بجانب، وهذا في كل وقت وحين. بعد زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا حصل معه شيء من البغي بين طوائف الأمة فإن ذلك لا شك أنه أشد وأعظم جرما وجناية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يتحدث عن أن العلم لا بد منه، وأن النظر لا بد منه. الذين يعنون بهذا الجانب هم طوائف من أهل الكلام، يقولون لا بد من العلم ولا بد من النظر، لكنهم في الوقت نفسه قد يخطئون، وكثيرا ما يخطئون، فيكون نظرهم واشتغالهم وعلومهم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القواعد الكلامية والأصول المنطقية وما إلى ذلك من كلام أهل الفلسفة، فسبب ذلك ضررا كبيرا، وحصل بسببه كثير من التبديل والتحريف الذي سموه تأويلا، واجترأوا على الله عز وجل، واشتغلوا بما لم يكن لهم ولا يحل لهم الاشتغال به، فأوجبوا على الله أشياء ومنعوا أشياء ونفوا أشياء وأثبتوا أشياء بما أملته عليهم عقولهم وقواعدهم الفاسدة. فهنا يقول لا بد من العلم بما أخبر به الرسول، والنظر في الأدلة التي دل بها، ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر. نعم، الإرادة الذين يعنون بها ويشتغلون بها عادة، يعني الذين اشتهروا جدا في ذلك دون اشتغال بالعلم، هم الصوفية من جهة المقاصد والنيات، فهم يتكلمون عن الإخلاص والتجرد ومدافعة الخطرات وما إلى ذلك، ويغفلون الجانب العلمي، فيقعون في بدع وجهالات. والفقهاء يعنون بالجوانب العملية الأحكام الفروعية، كما أنهم يعنون بالجوانب العلمية. ولذلك لما تنظر في مثلا ما يذكره الفقهاء من شروط للعبادات وأركان وما إلى ذلك، تجد أنهم لا يكاد الواحد منهم يتحدث عن قضية الإخلاص، وإنما يتكلمون عن النية واستقبال القبلة، يعني نية العبادة، نية فرض أو نفل، صلاة عصر أو صلاة ظهر، نعم، واستقبال القبلة والطهارة والشروط المعروفة، لكن قد يكون مرائيا لا يتحدثون عن هذا، يقولون ذاك لأهل السلوك، محله كتب السلوك. واضح؟ فهؤلاء أخذوا جانبا وهؤلاء أخذوا جانبا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الكلام، ذكر قبله أن الصوفية بنوا أمرهم على الإرادة، وقال لابد منها، لابد من العناية بهذا الجانب حتى لا يكون العمل باطلا، نعم، لكن لابد أن تكون إرادة عبادة المعبود وحده لا شريك له بما أمر، يعني أن يكون العمل على الجادة على السنة، لا يكون بدعا وضلالات ومختلقات، كما أن المتكلمين بنوا أمرهم على النظر المقتضي للعلم، ولا بد منه، لكن يقول لا بد أن يكون علما بما جاء به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأدلة التي دل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الكلام الذي بين أيدينا، ثم قال وأهل الفقه في الأعمال الظاهرة يتكلمون، وأهل التصوف والزهد يتكلمون. أهل الفقه يتكلمون في الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، نعم، وأهل الزهد والتصوف يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته، وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة، ويقولون العبادة لا بد فيها من القصد، والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود. نعم، يقول هذا صحيح، فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد به، ويقول وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع، وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام. خلاصة هذا الكلام وهو مهم جدا، يقول إن هؤلاء قد أخذ كل طائفة منهم شقا وهو حق لا شك فيه، إلا أنه وحده لا يكفي، فهذا جزء هو حق قد أخذوا به واشتغلوا به، وصار ذلك غاية هذا الاشتغال، والطائفة الأخرى أخذت جانبا آخر، والطائفة الثالثة أخذت جانبا آخر، وصار اشتغالهم فيه وعظموه، مع ما خالط ذلك أحيانا لا سيما عند أهل الكلام والتصوف من المخالفات والبدع والضلالات. فأهل الكلام اشتغلوا بغير الأدلة الشرعية، أدلة التي جاء بها الرسول، يقول لابد من النظر في الأدلة، هذا صحيح، لكن أي أدلة؟ الأدلة التي يتوصل بها إلى اليقين هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اشتغلوا بغير ذلك، مع ما في تلك الأدلة من المغالطات والأخطاء والتطويل والغموض والاحتمال، يعني تحتمل حق وباطل أحيانا. في مصطلحاتها وعباراتها كما هو معلوم. وأهل التصوف اعتنوا بجوانب الإرادة والقصد وما إلى ذلك، وضخموا هذا وصاروا من الناحية العملية يقعون في أخطاء وبدع ومخالفات وضلالات جاءوا بها من جهة أذواقهم. الذوق صار عندهم متبوعا لا تابعا، واستحسنوا أشياء زعموا أنه يحصل بها تهذيب النفوس وتزكيتها، وإنما تكون التزكية بالوحيين، ومن طلب التزكية بغير ذلك ضل ولا محالة. وحاصل المطلوب أنه لا بد من علم ولا بد من عمل ولا بد من سلوك وعناية بالمقاصد والنيات والإرادات، وجماع ذلك هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يكون العلم صحيح، يكون صحيحا، وأن يكون العمل صحيحا، وأن يكون أيضا الاشتغال بالسلوك والمقاصد على الصراط المستقيم، على الجادة الصحيحة. هذا هو المراد، هذا كلام مهم. وإذا نظرت إلى طوائف الأمة اليوم تجد هذه المشكلة تعود وتتكرر، لكن بصور أخرى، قد تكون بنفس هذه الصورة عند أهل التصوف وأهل الكلام والذين يعنون بالجوانب الفروعية والعملية، وقد تجد ذلك في صور أخرى من جهة إعزاز الدين، هذا يعنى بجانب وذاك يعنى بجانب وذاك يعنى بجانب، لا بأس أن يكون هذا من قبيل اختلاف التنوع، ويقول أنا أحسن هذا الجانب وغيري يحسن الجانب الآخر وغيري يحسن. لكن حينما تقع التخطئة والتنابذ والتفرق المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله، فهذا هو هذا هو المحرم. فإذا حصل معه البغي فهذا أشد. ومن فتش في نفسه ونظر في من حوله وجد أنه قد لا يخلو، قد لا يخلو من الوقوع في أشياء من هذا القبيل. هذا يضخم جانب العلم، وهذا يضخم جانب الأخلاق، وهذا يضخم جانب الدعوة، وهذا يضخم جانب الجهاد، وهذا يضخم جانب أي جانب من جوانب الدين. نعم، فهذا كله حق، والدين يشمل هذا جميعا، وما ذاك إلا بسبب قصور العلم أو التعصب. إذا قل علم الإنسان ضاق عطنه، فظن أن الدين هو فقط هذا الذي يراه من ثقب الإبرة ولا ينظر إلى الجوانب الأخرى، أو التعصب لرأي شيخ أو متبوع أو غير ذلك. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول، ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان، وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق. نعم، هذه تابعة للتي قبلها، لما ذكر قرر أنه لابد من العلم ولابد من القصد والإرادة والعناية بهذا ولابد من العمل. نعم، يقول: هذا العلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن ما أخبر به حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حق، هذا إجمالا، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه. يعني أن علوم المتكلمين هذه التي يدندنون حولها ويزعمون أنهم أهل العلم، حتى إنهم جهلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبيد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه حشوي إزراء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وقالوا غير هذا من عباراتهم. ولهذا يسمون من ليس منهم يقول لهم العامة الجمهور، ويسمون أهل السنة بالحشوية، نعم، ويسمونهم بألقاب قبيحة تجهيلا لهم وازدراء لهم. فشيخ الإسلام يقول العلم لابد منه، لكن ما هو العلم؟ العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم بالوحي، العلم بالأدلة من الكتاب والسنة. وأما هذه الجهالات فإنها ليست من العلم، هذه القوالب والقواعد التي ركبوها والأصول التي أصلوها وأخذوا ذلك من علوم اليونان وغيرهم، فإن الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هم أضل الناس في الإلهيات. والفلاسفة معلوم أن علومهم تتصل، منها ما يتصل بالإلهيات ومنها ما يتصل بالطبيعيات، منها ما هو علوم رياضية، نعم، هذه كلها من علوم الفلاسفة، ويدخل في علومهم الطب والرياضيات والهندسة وما إلى ذلك، وهذه أصح علومهم. أما كلامهم في الإلهيات فهو في غاية الجهل، لأنهم يتكلمون بعيدا عن الوحي. أما تلك العلوم فإنها ترجع إلى التجارب أو إلى العقول أو إلى الأمرين معا. فعلوم الطب مثلا منها ما يرجع إلى التجربة، وهذا كثير، بل عامة الطب يرجع إلى هذا، ولكن لا ينكر أن منها ما يرجع إلى أيضا العقل، أمور عقلية. فعلى كل حال هنا يبين حقيقة هذا العلم. فالإنسان يقول يعنى بهذا ويعرف أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حق، هذا إجمالا، قد لا تعلم أن هذا الدليل، هذه الجملة التي قالها من خلال الاختبار والتجربة وما إلى ذلك ثبت عندك كذا، مثلا غمس الذباب في الشراب إذا سقط فرفع أحد جناحيه وغمس الآخر فيغمس ثم يشرب، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا حق، فنعلم أن هذه القضية حق. لكن قد يعلم المكلف ذلك تفصيلا، فيكون قد نتج له وعرف بالدراسة أن أحد الجناحين يحمل جراثيم وأن الآخر يحمل ما يضاد ذلك مثلا، فعرف ذلك بالدراسة والاختبار، فيكون قد عرفه تفصيلا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات، نعم، وذكر أنه لا يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم، فهو يؤمن أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه، لكن قد يعرف ذلك تفصيلا بالدراسة والتحليل والاختبار، فيجربون ذلك على فئام من الناس، ثم يكتشفون أن الذين تصبحوا وجد في أجسامهم ما يقاوم ويدفع السموم، ووجدوا الآخرين لا يحصل لهم ذلك. وللفائدة زائدة، أحيانا يسأل بعض الناس عن المكتشفات العصرية هل يمكن أن يكون ذلك مرجحا لقول على قول؟ أقول نعم في بعض الأحوال، هذا مثال لها، يعني كنت أعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات، نعم، لا يضره سم ولا سحر، أن ذلك مطلق محمول على المقيد، والمقيد جاء فيه التقييد بالعجوة، وجاء فيه التقييد المدينة بالمدينة، وجاء فيه تقييد آخر وهو مما بين لابتيها بين الحرتين، يعني لا يكون خارجا عنها، نعم، في ضواحيها مثلا، أو لا، لابد أن يكون مما بين لابتيها، وأن مقتضى الصناعة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد. ولكني قرأت تقريرا ودراسة إن ثبتت أنهم جربوا التصبح على تمر ليس من تمر المدينة ولا من العجوة، فأعطوا مجموعة من الناس ومجموعة أخرى لم يعطوهم، وأعطوا هؤلاء قدرا من السموم وأعطوا بنفس القدر لهؤلاء، فوجدوا أن هؤلاء عندهم من المناعة ومدافعة السموم ما لا يوجد عند أولئك. إذا كان كذلك فيكون هذا مما يرجح قول طائفة من أهل العلم أن ذلك مطلق، من تصبح بسبع أيا كانت. على كل حال هو مثال. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلاله، وكذلك القياس حق، فإنه بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل. نعم، هنا يتكلم على الأدلة الصحيحة ووفائها بجميع مطالب المكلفين. الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، يعني كل ما يحتاج إليه المكلف في تحقيق النجاة فإنه مضمن في الكتاب والسنة، إما مطابقة أنواع الدلالة، مطابقة أو تضمنا أو التزاما أو بطريق الإيماء والتنبيه أو بطريق الإشارة، الإشارة الأصولية، نعم، أو كان ذلك بطريق المفهوم بنوعيه، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، وتحت كل تحت كل واحد منها أنواع، نعم، فهذه أنواع الدلالة يمكن أن يستنبط منها الأحكام. وما يرجع إلى ذلك كالإجماع، وهو اتفاق علماء الأمة، ولا بد على حكم من الأحكام، ولا بد أن يكون له مستند. إذا اتفقوا في عصر من العصور على حكم، على أمر ديني، أمر شرعي، هذا لا بد له من مستند، يا دليل من الكتاب أو من السنة بأي نوع من أنواع الاستدلال، وإن خفي علينا. نعم، والقياس يرجع إلى ذلك، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة، جامع علة مشتركة، فيلحق هذا بهذا. نعم، فهذه كلها أدلة صحيحة. وقوله هنا الإجماع فهو حق في نفسه لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذلك القياس، هنا لاحظوا في الأصل، الأصل أصل الكتاب يقول: وكذلك القياس الصحيح حق، ليس أي قياس، لأن هناك أنواع من القياس غير صحيحة، وإنما المقصود القياس الصحيح. وإلا أول من قاس قياسا باطلا فاسدا إبليس. نعم، القياس المصادم للنص هذا قياس فاسد الاعتبار، القياس الذي يكون مع الفارق وقياس فاسد، وهكذا. قال: فإن الله، هكذا في النسخة الخطية، بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل، والقياس من هذا القبيل، القياس من هذا القبيل، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين فحكمهما واحد، وهذا من العدل، فالشيء يعرف بنظيره وأشباهه، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلما قص الله خبر الأولين وما جرى لهم أرشد إلى الاعتبار بذلك، فهذا فيه نوع مقايسة، رجوع المتأخر إلى المتقدم في حالة مشتركة ليحصل له الاتعاظ والاعتبار. واضح؟ أنكم إن فعلتم فعلهم وقع لكم ما وقع لهم. نعم تفضل. قال رحمه الله: ودين الأنبياء كلهم الإسلام كما أخبر به في غير موضع، وهو الاستسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت، فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك. نعم، دين الأنبياء كلهم الإسلام. نعم، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، ويعقوب صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إلى غير ذلك من الأدلة. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال: توفني مسلما. فهذا دين الأنبياء. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. لما تنازعته الطوائف الثلاث، نعم، حكم الله عز وجل بهذا، أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان على الإسلام. وهذه قضية واضحة، وإنما اخترع هؤلاء اليهودية وأولئك النصرانية، نعم، وابتدعوا ما لم يأذن به الله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام، فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. وهكذا كل مبتدع دين خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. نعم، وفي المخطوط: إلا دينا مبدلا ومنسوخا، أو أحسن، يدل عليه العبارة التي قبلها بمبدل أو منسوخ. فهو يقول اليهود والنصارى الآن لما كان الدين عند الله هو الإسلام، فهذه تابعة للتي قبلها في الكتاب، في أصل الكتاب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدين عند الله هو الإسلام، فاليهود والنصارى لما خرجوا عنه، نعم، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ، صاروا يدورون بين الغضب والضلال. فمن خرج عنه عن جهل فهو ضال، ومن خرج عن علم فهو من أهل الغضب، ولكن الجميع يشتركون في أمر واحد وهو الكفر والإعراض عن الدين الحق الذي هو دين الإسلام. هؤلاء الذين تركوه اعتاضوا بمبدل أو منسوخ، يعني إن كانوا من كان منهم متمسكا بما بقي أو بما لم يحرف من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متمسك بمنسوخ الشريعة. ومن كان متمسكا بمبدل ومحرف كما هو الحال التي هم عليها، فهذا أسوأ حالا، فهم يدورون بين اتباع دين منسوخ أو محرف مبدل. والنصارى لما كانت العداوة بينهم وبين اليهود ما قد علمتم بلغ بهم الأمر أنهم تركوا العمل بالتوراة، فبقي في أيديهم الإنجيل ولم يكن فيه شريعة كاملة لأنهم متعبدون بالعمل بالتوراة، فاضطروا إلى اختلاق قانون يضبط حياتهم، واضح؟ فاستحدثوا ما عرف عندهم بالأمانة الكبرى كما يقول ابن كثير، وهي الخيانة العظمى. اختلقوا قانون، ابتدعوه ولفقوه، وصار يحكم حياتهم، وتركوا العمل بالتوراة التي كانوا متعبدين بها. نعم. قال: والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط، وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدل. نعم، هذا كله من التبديل، والذي له أصل مثل الحج عندهم حصل فيه أيضا تبديل، فالحمص مثلا وهم قريش ومن ولدت ما كانوا يخرجون إلى عرفة، يعني لا حج لهم أصلا، ويقول نحن أهل الحرم لا نفارقه، فيقفون على أطرافه مما يلي مزدلفة والناس يخرجون إلى عرفة، فهذا بدلوا فيه وغيروا إلى غير ذلك من أمور تجدونها في جهالات أهل الشرك في الكتب المصنفة في هذا، ومن أوسعها كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في نحو 10 مجلدات، هذا كتاب فيه ما شئت من أحوال العرب في الجاهلية، إن أردت التلبية، إن أردت المناسك، إن أردت الذبائح، أماكن الذبح، الأسواق، إن أردت ما يصنعونه قبل الحج وبعده، محظورات الإحرام، كل هذا موجود في هذا الكتاب بتوسع، فضلا عن المعبودات والآلهة الطواغيت التي كانوا يعبدونها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي، ومن كذبه فقد كذب كل نبي، ومن عصاه فقد عصى كل نبي. نعم، وهذا ظاهر، ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، من كذب نبيا فقد كذب جميع الرسل، مع أنه لم يسبق أن بعث الله عز وجل رسولا قبل نوح صلى الله عليه وسلم. آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولكنه لم يكن رسولا، فأول رسول كان نوح صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله عز وجل يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا علمنا الله أن نقول: لا نفرق بين أحد من رسله، فيجب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأدلة على هذا على كل حال كثيرة، فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام هم كفار، قد كفروا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وفرقوا بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يعتقد فيهم الإيمان يقول هؤلاء مؤمنون، أو أن يقول هؤلاء نشترك معهم في الإيمان، أو أن يقول هؤلاء مصيرهم إلى الجنة، فإن هؤلاء كفار وهم مخلدون في النار، كل من مات على شيء من هذه الملل ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله عز وجل فهو من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قد ظهر في هذا الزمان زعانف وأهل جهالات، يزعم بعضهم أن هؤلاء جميعا يشتركون معنا في الإيمان وأنهم مؤمنون، ويغضب لربما بعض هؤلاء إذا قيل عن أولئك بأنهم كفار. وهذا نسأل الله العافية تكذيب للقرآن ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، هذا أصل مهم. العمل في نفسه قد يقال قد يكون بدعة، وقد يكون كفرا، وقد يكون نفاقا، ولكن لا يقتضي ذلك أن فاعله ومن صدر منه أنه بهذه المثابة. واضح؟ فلا ملازمة بين الفعل والفاعل، وإلا فإنه لن يسلم لك أحد، إلا إذا كانت القضية انتقائية، أن ينزل ذلك بالهوى على بعض دون بعض، فهذا اتباع للهوى مع الجهل. لكن لو أراد أحد أن يجري هذا الأصل، فإنه أول من يبدأ به من يبدأ بنفسه، فلا بد أن عنده أشياء يعتقد فيها، كان يعتقد أن الحديث حسن أو أن الحديث صحيح لغيره أو صحيح، والواقع أن الحديث ضعيف، فعمل بمقتضى هذا فيكون قد عمل بما يكون في نظر غيره ممن يضعف الحديث عمل ببدعة. واضح؟ ظن أن هذا الدليل يدل على كذا فعمل بمقتضى ما فهم، وعند غيره أن هذا من قبيل الخطأ أو أمر محدث في الدين بدعة، فهل يكون ذلك القائل الذي اجتهد واستفرغ وسعه يكون مبتدعا؟ الجواب لا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يقرر قبله أن كل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه، وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا يثاب. هذا كلام شيخ الإسلام، ولهذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المغضوب عليهم يعاقبون بنفس الغضب، والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب، ولكن قد لا يعاقب كما عوقب ذلك، بل يكون ملعونا مطرودا، إلى أن قال: بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطأه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. ثم ذكر هذا الكلام بأن الكثيرين من مجتهدي السلف والخلف قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. لماذا؟ هو يعتقد صحة الحديث، هكذا فهم من الحديث، الحديث صحيح، فهم منه فهما لم يقصده الشارع، فاعتقد شيئا غير صحيح، فهذا في الأمور العلمية والأمور العملية، كل من استفرغ وسعه في طلب الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطأ، فإن الله عز وجل فإن الله يعذره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، والشريعة لم يكلفنا الله تبارك وتعالى فيها ما لم نطق، والأدلة على هذا كثيرة جدا. الذين اجتهدوا في صلاة العصر هؤلاء صلوا خارج الوقت، لم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم، استفرغوا وسعهم ولم يكن ذلك من قبيل التفريط ولا الإهمال والتضييع، فهم معذورون. واضح؟ أما من أراد أن يحكم على الناس، كل من وقع فيه اجتهد وأخطأ بدعه، فهذا غلط. فإن أجرى هذا على بعض دون بعض فهذا اتباع للهوى. فجمع بين الأمرين، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن رسالة زيارة القبور، قال رحمه الله: يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. نعم، يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، أو غالبة باعتبار الشاطبي يقول أنه لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. ماذا يقصد الشاطبي؟ يقصد أنها مشوبة. قد يقول قائل: الصلاة، هو يقصد بالمصالح المنافع واللذات، فيقول الصلاة فيها مشقة قبلها في أثنائها وبعدها، واضح؟ فكون المكلف يجد هذه المشقة هذا مع تلك المصلحة الكبيرة التي في الصلاة. الصيام فيه جوع، فيه تعب، ولكن فيه مصلحة غالبة أنه يورث التقوى، والصلة صلة بين العبد وربه. وقل مثل ذلك في الحج، مصلحة راجحة يحصل فيها أمور من الزحام والتعب وما إلى ذلك، السفر البعيد، فهذه بهذا الاعتبار تعتبر مما يشوب هذه المصلحة من أمر يعكرها، يسميها الشاطبي مفسدة. لكن لابد أن تفهم مراده بالمفسدة. يقول: اللذات الكاملة في الجنة، والمفسدة المحضة والضرر المحض هذه نار جهنم. أما في الدنيا فالمرض الذي يحصل فيه مصالح، المصائب التي تحصل فيها مصالح، في المحن منح، والعبرة بما غلب، العبرة بما غلب. الوضوء على المكاره فيه مشقة، فيقول هذه مفسدة تشوبها، ولكن المصلحة فيه أعظم وأغلب. فشيخ الإسلام يقول: كل ما أمر به الله تبارك وتعالى فهو مصلحة، إما محضة وإما غالبة، فالله عليم حكيم. وإن لم ندرك ذلك، وما نهى عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، فما أمر إلا بما يصلح وما نهى إلا عما يفسد. هذا المعرفة الإجمالية تكفي للمؤمن. فإن عرف التفاصيل في بعض التكاليف، واضح، مما أمر الله به أو نهى عنه، فذلك أدعى لمزيد من اليقين. ولكن ليس لأحد أن يتردد في القبول عن الله عز وجل بمعارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله الذي لم يدرك ما تحته من المنافع والمصالح والحكم. هذا أصل كبير يجب على المؤمن أن يعتني به، ومن ثم فإنه لا يدخل عقله حكما على نصوص الشارع فيقول ما قبله عقلي قبلته، ما أدركه عقلي قبلته. وهذه بضاعة تروج هذه الأيام عبر تويتر، عبر فيسبوك، عبر مواقع في النت وتعليقات وما إلى ذلك، ويروجها من يروجها من الضلال، وبعضهم أجهل من حمار أهله، لا يعرف بوعه من كوعه من كرسوعه، نعرفهم بأسمائهم، نعم، لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، جاء من أجهل الجاهلين ويتكلم في مثل هذه المسائل الكبار. وقبل أيام، هذا الخميس القريب، ثلاثة في نفس اليوم يسألون عن زملاء لهم في المرحلة الثانوية، ورابع يتحدث عن زميل له في المرحلة الجامعية يكتب في هذه المواقع ويقول أنا لي عقل. أنت لك عقل، لا تسلم نفسك لهؤلاء ولا تذهب إلى مجالس هؤلاء العلماء والشيوخ فيقودونك، وإنما الله أعطاك عقلا تفكر به. فقلت كيف يحكم وكيف يفكر وهو لا يعرف الدين ولا يعرف الشرع ولا يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف معانيه، من أين يأخذ هذا؟ قال يقول عقلي يكفي. قلت إذا كان يقول عقلي يكفي إذن لا داعي للرسل ولا داعي للشريعة وإنزال الكتب من أولهم إلى آخرهم. فإذا وصلنا إلى هذا القدر، لا داعي للرسل ولا داعي للكتب، نعم، إذن العقول كافية لتحقيق النجاة. وما نفعت الفلاسفة وهم أصحاب عقول وأذكياء، من أذكياء العالم، أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء من فلاسفة الهند والشرق والغرب، ما نفعتهم عقولهم، أعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما، أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، نسأل الله العافية. فضرتهم عقولهم وكانت جنايتهم، وكانت هذه العقول جانية عليهم، فحصل لهم الضلال والردى، نسأل الله العافية. وهؤلاء من طوائف الأمة، من طوائف المتكلمين الذين تركوا الوحي واشتغلوا بالعقول وحكموا، صلى الله العافية، جعلوا عقولهم حاكمة على النصوص، ماذا حصل لهم؟ أدى بهم ذلك إلى الحيرة. وقد ذكرت من قبل حال هؤلاء الذين يتمسكون بالعقل، ثم جاء من يقول العقل لا يعول عليه لأن أهل العقول اختلفوا وتفاوتوا والعبرة بالحس، وجاء من يقول الحس لا يعول عليه فهو يرى العصا في الماء منكسرة والنجم من بعيد صغير والرجل من بعيد كهيئة الشجرة. فجاء الطائفة أهل سفسطة، جاء أقوام من اللا أدرية وطوائف لا صم بكم لا يعقلون، نسأل الله العافية، لا عقل، لا نقل ولا عقل ولا حس، كل هذا لا يفيد عندهم العلم واليقين، فضلوا هذا الضلال اللي نسأل الله العافية. فالذي يقول مثل هذا الكلام ويعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عقلي يحكم على هذه الأشياء، وما الذي بلغ، ما الذي بلغه عقلك من العلم والمعرفة؟ أأنتم أعلم أم الله؟ تستدرك على الله عز وجل، تجعل عقلك حاكما على ما قاله الله عز وجل، ألا يعلم من خلق؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهؤلاء لم يعرفوا الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وقد أدى ببعض هؤلاء أنهم صاروا يكذبون الرسل ولا يؤمنون بالإسلام ولا بغيره للأسف، من أبناء جلدتنا. وقد يجد من شياطين الإنس والجن من يعينه ويشجعه ويحثه على مزيد من الضلال في هذا الطريق، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فعلى كل حال نحن نحتاج أن نعلم هذا القدر، أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لمصلحة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قبله أن الأمور التي حرمها الله ورسوله قد يكون للنفس فيها حظ، نعم، مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال. وش الذي يجعله يقدم على الزنا والله يقول يكفي يكفي، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يكفي فقط أن يدرك هذا القدر في الزنا. ما الذي يجعل كثير من الناس يقبل عليه؟ للنفس فيه شهوة، واضح، للنفس فيه حظ، نعم. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول في موضع آخر بأن الباطل يشوبه بعض الحق أحيانا، هنا يقول يشوبه حظ للنفس، شهوة لها فيتبعه الإنسان مع أنه باطل، وهناك يقول قد يوجد معه شيء من الحق فينظر إليه بعض الناس فيغتر، وإلا لو كان باطلا من كل وجه لما قبله أحد، واضح. ولهذا نهي عن عرض الشبه وإثارة الشبهات فقد تعلق بالقلوب. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل، ما يدرك أن هذه مما يضره وأنها أو الحاجة لنفسه فيها رغبة وشهوة وحاجة، كما قال المعلم رحمه الله في أئمة الضلال الذين لا يرجعون عنه، يقول وقد يكون لبعضهم في الباطل شهرة ومعيشة، قد يكون له شهرة ومعيشة، قد يكون هذا الإنسان ساد لقبر، قد يكون شيخ طريقة له أتباع بالملايين أو مئات الألوف ويعطونه إتاوات ويعملون عنده بالسخرة ويقبلون يديه ورجليه ويتزوج من بناتهم ما شاء مثنى وثلاثة ورباع على الجمع بطريق أهل الجهالة، ثم إذا دعي إلى الحق وعرف به رده. لماذا؟ لأنه له في الباطل شهرة ومعيشة، فلو ترك ذلك لانقطع ذلك عنه، نعم، اضمحل وصار في حال من الإفلاس. ولذلك تجد الرجل أحيانا عنده علم ولكنه في الوقت نفسه يعمل أعمال لا يقبلها أصحاب العقول فضلا عن أهل العلم، قد يعطى هذا الرجل الخمس، نعم، قد يغرى بأشياء فيتبعه هؤلاء الهمج، فإذا ترك هذا انقطع الخمس وانقطع غيره مما له فيه شهوة، ثم بعد ذلك، نعم. فشيخ الإسلام يقول فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله، والذين يفعلون هذه الأمور قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد، وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها، والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فحبك للشيء يعمي ويصم. ولهذا كان العالم يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقالوا العلم الخشية، فالذي لا يخشى الله عز وجل تعميه الشهوة هذا لا يكون عالما، لأن هذا العلم قد غشته شهوته وغطته فاستوى مع الجاهل الذي لا يعلم أن هذا ضررا وفسادا ومعرة في الدنيا والآخرة فيغشاه، نسأل الله العافية. وهذا من انطماس البصيرة، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له، وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. على كل حال، الأصل الذي قبله هذا ينبغي العناية به، نحتاج إليه جيدا وإن لم نعرف التفاصيل. إلزم هذا الأصل تسلم بإذن الله عز وجل من كثير من الغوائل والضلالات، وتتخلص من كثير من الشبه والتلبيس. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فنسلم لله عز وجل وننقاد، ما أمر به فهو خير ومصلحة، لا لحاجة به تبارك وتعالى فهو الغني من كل وجه، وما نهى عنه بخلا على المكلفين، وإنما لأنه يضرهم ويصيبهم بسبب ذلك العنت. يقول: قد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له، وحقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. بين هذا وفصله، فينبغي ألا يتداخل. فالله له العبادة، والتعظيم الذي لا يصلح إلا له، والخوف الذي لا يصلح إلا له، والخشية التي لا تصلح إلا له، والتوكل الذي لا يكون إلا عليه، والرغبة والرهبة وما إلى ذلك. وأما المخلوق فإن له ما يليق به من الأوصاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يجب على المكلف أن يحبه وأن يوقره صلى الله عليه وسلم، وأن يجله، وأن لا يتقدم بين يدي قوله وكلامه برأي أو اعتراض أو اقتراح أو ما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله ويتقه. يطع الله، الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والخشية خوف مع علم، يخشى الله ويتقه. فالتقوى تكون لله، والخشية لله تبارك وتعالى. ومن اعتقد في أحد من الناس أنه يطلع على مكنونه وسره فخافه بالغيب، فذاك نوع من الإشراك يقال له خوف السر. يعتقد أن فلان من الناس الولي الفلاني يعلم خواطره وما يحدث به نفسه، فهو بعيد عنه وهو في بيته يتجمل ولا يصدر منه إلا ما يليق، لأنه يعتقد أن فلان يعلم مكنونات نفسه، فهذا نوع من الشرك. والله عز وجل يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالإيتاء يكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، الإعطاء من الغنائم ونحو ذلك. نعم. وقالوا: حسبنا الله. هل قال حسبنا الله ورسوله؟ لا، فالكفاية من الله وحده. رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم الرغبة: إنا إلى الله راغبون. فالله بين هذه الأمور، وفصلها حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الله عز وجل وحقوق المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، فلا يصح أن تختلط هذه الأمور. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. هل المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك يكفيك يعني أنهم يكفونك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. حسبك الله أي كافيك وحده، ومن اتبعك من المؤمنين فإن حسبهم الله، الله هو الذي يكفيهم. نعم، وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد يكون بهذا وهذا. فالله له حقوق، الرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق، أهل الإيمان لهم حقوق. فمن الخطأ أن يعطى أحد من البشر أن يعطى شيئا من خصائص الله عز وجل وحقوقه التي ينفرد بها فيرفع فوق مرتبته. وكثير من الضلال إنما نشأ من هذا الطرف الذي هو الغلو. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ومن رسالة رفع الملام قال يجب. نعم، هذه الرسالة نافعة جدا، وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى، وموجودة أيضا طبعت عدة طبعات. نعم، رسالة عظيمة النفع، حاصلها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيها أعذار العلماء حينما يقع من الواحد منهم مخالفة. رفع الملام عن الأئمة الأعلام بحيث إنه لا يوجه إلى الواحد منهم ملامة لكونه قال قولا أخطأ فيه بعدما اجتهد خالف فيه. نعم، وقد تكون مخالفته لدليل من الكتاب أو من السنة، أو خالف فيه إجماعا ما بلغه. نعم، وقد تكون مخالفته لدليل من القياس. فهؤلاء ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أعذارهم. فهذا يفيدنا في أمرين رئيسين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو من أجل أن لا يضيق عطن الإنسان. بعض الناس لجهله يضيق عطنه فيقول: أليس القرآن هو كلام الله عز وجل وكتابه، وهو كتاب واحد، ما عندنا إلا قرآن واحد؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وبينه ووضحه غاية البيان والإيضاح، وهو نبي واحد لنا لهذه الأمة؟ فكيف يختلف العلماء والقرآن موجود والسنة موجودة؟ لماذا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا؟ فيضيق صدره ولا يحتمل. ولذلك اليوم في وقت الفضائيات وصار العامة يسمعون من هذا وهذا، فأدى ذلك إلى كثير من الإشكال والضيق والحيرة لدى كثير من الناس بعدما كان الواحد منهم لا يسمع إلا قولا واحدا. فيقول: لماذا يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ هم يختلفون لأسباب كثيرة جدا. فشيخ الإسلام يشرح هذه الأسباب ويقيم أعذار العلماء في هذا الباب. والأمر الثاني الذي نستفيده هو التماس الأعذار للعلماء قديما وحديثا، فلا يجوز لأحد أن يتنقصهم أو يقع في أعراضهم وأن يستحل ذلك بسبب مخالفة وقع الواحد منهم فيها بعد أن استفرغ وسعه وبذل مجهوده. وهذا أمر مهم جدا في هذه الأيام. أنا أسمع كثيرا من يأتي ويلبس على بعض الشباب الصغار ويقول: هؤلاء العلماء لا يستحقون أن تسمع منهم ولا أن يوثق بهم، انظر إليه كيف يقول كذا، كيف خالف الدليل الفلاني، كيف أفتى في المسألة الفلانية بخلاف كذا، أو يقول انظر إليه كان يقول قبل سنوات كذا والآن يقول كذا. فالعالم قد يغير اجتهاده. الصحابة رضي الله عنهم غيروا اجتهاداتهم، وكذلك أيضا العلماء لا زالوا يختلفون، قد يخفى عليه الدليل، قد يرى فيه. ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم من هذا أشياء تحيركم، أدلة أذكر لكم أقوالا تظنون لأول وهلة أنها في غاية البعد، فإذا ذكرت وجه الاستدلال لربما تقولون هذا هو الراجح. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان يفعل هذا في المناظرة أحيانا، لكنه يفعله مع من؟ مع من يعتقد أنه يسأل للتلبيس، فكان يجيبه بإجابات يجعله يتحير ثم يتركه. نعم. فهؤلاء الذين يأتون يلبسون على الناس ويقولون لهم مثل هذا الكلام، أنا أقول يريدون ماذا في النهاية؟ إسقاط هؤلاء العلماء. قد يكون ذلك بسبب جناية واحد منهم توهموها. طيب هل يجري هذا على الجميع؟ وإن كان ذلك يجري على الجميع، فإذا كان أولئك يستحقون هذه الأوصاف الشنيعة التي يطلقها عليهم هذا، فإن أول من يتوجه إليه هذا الكلام والوصف القبيح أولى الناس به من؟ هو هذا النكرة. إذا كان هؤلاء الأعلام وهم عرفوا بالدين والعلم والورع يقال عنهم مثل هذا، فهذا الذي لا علم ولا دين ولا ورع أولى الناس بهذه الأوصاف القبيحة. إذا ما سلم منها هؤلاء فكيف يسلم هو وأمثاله؟ ثم تريد ماذا في النهاية؟ إسقاط هؤلاء؟ فإذا أسقطتهم يذهب الناس إلى من؟ يسألون من؟ من هم العلماء؟ فبعض هؤلاء الجهال يقولون كما سبق في أول الكلام، نرجع إلى عقولنا، ما شاء الله نرجع إلى عقولنا. وبعض هؤلاء أنكر السنة، فنقول له كيف تصلي العصر والظهر؟ وماذا تقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والركوع والسجود والقيام والقعود؟ هات من القرآن صفة الصلاة. وكيف تحج؟ وكيف أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة كل هذه الأشياء منين؟ كيف تفعلها؟ إذن أنت لا تزكي ولا تصلي ولا تحج ولا إلا أن يكون كالبهيمة يقوم ويقعد. فهذه الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في غاية الأهمية تفيدنا في هذين الأمرين: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اقرأوها مرارا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا شيخ الإسلام له كلام طويل في هذا، يعني أن علماء الأمة لا يعرفون بالضلال والزيغ وتعمد المخالفة أئمة الهدى المقصود، يعني بذلك المهتدين من العلماء. فالموالاة عند أهل السنة والجماعة تكون متفاوتة، فالولاء المطلق الكامل لأهل الإيمان الكامل، وينقص من هذه الموالاة بحسب ما يكون عند المكلف من الإيمان والتقوى. فالعلماء هم خيار الأمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمحبتهم تكون أعظم من محبة أحد الأمة، فهم يأتون، يعني كانت الأمم السابقة، أعني بني إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء، أما هذه الأمة فمن الذي يسوسها؟ العلماء. ويبعث الله عز وجل لها من يجدد دينها، وهؤلاء الذين يجددون إما أن يكونوا من العلماء وإما أن يكون معهم العلماء. نعم. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بعد هذا الكلام الذي رأيتم وأن العلماء ورثة الأنبياء يقول: إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. علماؤها، والله عز وجل ماذا قال؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. نعم. فيقول: علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته. هذه منزلة العلماء، وهكذا يجب أن يعتقد فيهم. ومن ساء ظنه بأحد منهم لسبب أو لآخر وكان ذلك واقعا منه لا محالة، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يجري ذلك على الجميع، ولا يمكن أن تعدم الأمة قائما لله بحجة في عصر من العصور. لا بد أن يوجد في الأمة من يبين عن الحق ويكون الحق معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا لا يمكن أن يكون بلا علم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. نعم، الآن ذكر الأعذار إجمالا. نعم، ذكر الأعذار إجمالا ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل. قال: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. نعم، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني هذا إجمالا ويدخل تحته أشياء، هو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إما لأنه لم يبلغه أصلا، الدليل ما بلغه، واضح، وإما أنه بلغه ولكنه لم يثبت عنده، هو يعتقد أن الحديث لا يصح في علة فما عمل به فهو معذور. ومسائل التصحيح والتضعيف والحكم على الروايات قضية اجتهادية، أليس كذلك؟ ولهذا فإن من أهل العلم من يصحح، ومنهم من يحسن، ومنهم من يضعف، نعم، بناء على اعتبارات معينة. وبعضهم قد يكون الدليل بلغه ولكنه نسيه، بلغ لكنه نسيه، وهذا حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ قصة عمر وعمار رضي الله عنهما في مسألة الاغتسال من الجنابة، بلغ ذلك عمر رضي الله عنه ولكنه نسيه، أنه يغني عن الاغتسال التيمم إذا لم يجد الماء أو خاف الضرر، وعمر نسي، وذكره عمار بهذا فلم يتذكر. نعم، فقد ينسى وقد لا يبلغه أصلا، عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنوب في غزوة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، برد، فصلى وهو جنوب ولم يتيمم، ما بلغه التيمم أصلا، فضلا عن أن يكون قد نسيه. هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت إلى أمثلة كثيرة من هذا ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، وذكر آخرون مثل الشوكاني رحمه الله في بعض كتبه، ذكر في نيل الأوطار في بعض المواضع أمثلة من هذا القبيل. نعم. وكذلك عمر رضي الله عنه خفيت عليه سنة الاستئذان في الحديث المشهور مع أبي موسى الأشعري لما استأذن ثلاثا ثم انصرف، فعمر رضي الله عنه طالبه بالدليل وتوعده حتى أتى مجلسا من مجالس الأنصار وسألهم، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فخفي هذا على عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا في قصة الطاعون لما ذهب إلى الشام اختلفوا عليه وهم جمع كبير من أهل بدر ومن غيرهم، سأل أهل بدر وسأل أهل بيعة الرضوان وسأل مسلمة الفتح، فلم يختلف منهم أحد، لا لدليل وإنما لرأي رأوه، حتى جاء من لا عبد الرحمن بن عوف كان ذهب في حاجة فجاء فذكر لهم الحديث، لكن هذا الجمع الكبير ما كان عندهم هذا الحديث. إذا وقع الطاعون في أرض الحديث خفيت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إلى غير ذلك، أبو بكر، شيخ الإسلام ذكر أشياء خفيت على أبي بكر وأشياء خفيت على عمر وعلى عثمان وأشياء خفيت على علي رضي الله عنه، ثم ذكر جماعة من الصحابة خفي عليهم أشياء، فهذا أمر، هذا عذر. قال: عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إما لأنه لم يبلغه أو بلغه فنسيه أو لأنه اعتقد عدم ثبوته. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. نعم، الآن عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة، هو بلغ الحديث لكن ماذا فهم منه؟ مثل مسألة فهم بعض الألفاظ النبيذ، بعضهم يرى أنه لا يدخل في الخمر الذي جاء تحريمه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره، وقول أهل الكوفة في النبيذ معروف، هؤلاء بلغتهم الآية. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في تحريم الخمر أيضا، لكن يقولون هذا ليس هو الخمر، لا يصدق عليه اسم الخمر، ففهم منه فهما آخر، أو أنه بلغه الدليل وهو يرى أن الدليل هذا أصلا لا دلالة فيه البتة على هذا الموضوع، لا تعلق له بهذه المسألة التي خالف فيها لا من قريب ولا من بعيد، الحديث تكلم عن شيء آخر. هذا يحصل وتوجد له أمثلة، ولو أردنا أن نقرر التفريع والأمثلة على كل لشرحنا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام برمته، لكن يكفي هذا القدر. وقد يكون ورده الدليل، بلغه الدليل، لكن وجد عنده معارض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، بلغ الدليل لا تستقبل القبلة، نعم، ولكنه عنده معارض. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سباطة قوم وبال قائما مستقبل القبلة، وجلس صلى الله عليه وسلم على حجرين على حاجته وهو مستدبرا القبلة مستقبلا الشام، فبلغه الدليل لكن وجد عنده معارض. واضح؟ وجد عنده معارض فاجتهد، فقال إن المقصود النهي عن الاستقبال هنا إما أن يقول هذا للتنزيه ليس للتحريم وهذا صارف، وإما أن يقول بأن ذلك يجوز في البنيان أو إذا وجد حاجز بينك وبين القبلة، وإما أن يكون بلغه أحد الدليلين، يعني من بلغه الاستقبال قال يجوز الاستقبال دون الاستدبار، من بلغه الاستدبار قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهكذا. الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم النبي لا يصلين أحدكم العصر، بلغهم الدليل، لكن الذين فهموا منه الإسراء نعم قالوا الحديث لا يدل على تأخير الصلاة عن وقتها أطلاقا، وأولئك خطأوهم وقالوا لا على ظاهره، على ظاهره. وهكذا هكذا في أشياء أحيانا عجيبة، هذا على الأقل يحتمل احتمالا متساويا، لا يصلين أحدكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطأ، ما لام، ما طالب بتبعه لذلك في أمور كهذه. أحيانا أمور عاشوراء، أي يوم عاشوراء؟ أي يوم؟ عشرة محرم على اسمه عاشوراء. في صحيح مسلم عن ابن عباس أعدد تسعا يوم التاسع، ولهذا قال ابن حزم أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، صوم عاشوراء صوم تسعة محرم. سمعتم بهذا؟ اسمعوا. وإذا قلت لما الدليل ابن حزم قبل أن تبتسم كيف يوم عاشوراء يوم تسعة، جاب لك حديث في صحيح مسلم قال تفضل عن ابن عباس حبر الأمة، اليوم التاسع هو يوم عاشوراء، أفضل أيام العشر هذه التي نحن فيها الآن أن يصام أي يوم؟ ها؟ يوم عرفة. طيب ويوجد من الأئمة من قال بأنه يوم ثمانية، لا أن يوم يوم عرفة هو يوم ثمانية، لا، قالوا هذا أفضل يوم لأنه يوم التروية، نعم، وأن صومه أفضل أيام العشر. أئمة من الأئمة المتبوعين قالوا بهذا، وأشياء كثيرة. ليلة القدر متى؟ ها؟ في العشر الأواخر من رمضان، أليس كذلك؟ وفي ليالي الوتر، ومن أهل العلم من يقول في سائر الشهر، ومنهم من يقول في العام كله، ليست تختص برمضان، كل السنة. من الذي يقول بهذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه. أول ما تسمع هذا القول أحيانا يقف شعر رأسك، في أحد يقول هذا طول السنة ليلة القدر تدور في السنة كلها لا تختص برمضان؟ أحد يقول بهذا؟ لكن لما تنظر ما الذي قال به؟ ابن مسعود رضي الله عنه. صوم الست من شوال ما حكمه؟ ها؟ ست من شوال سنة. الإمام مالك المشهور عنه على تفصيل يذكره بعضهم، المشهور عنه أنه لا يشرع صومها، وأنه لم يعهد الناس يصومون من التابعين الذين أدركهم من أهل المدينة، يقول لم ينقل عن الصحابة ولم يعرف أنهم كانوا يصومون الست. لاحظت؟ مالك ابن أنس يقول هذا، من بكر وابتكر التبكير لصلاة الجمعة من أي ساعة؟ من أول ساعة من النهار، وليس كذلك من طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى. الإمام مالك يقول هذا لا أصل له، تبدأ الساعة الأولى من بعد الزوال، بعد زوال الشمس إذا زالت، يعني وقت الظهر، وقت أذان الظهر، هذه الساعة الأولى التبكير عند الإمام مالك. والدليل، الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح راح، وقال الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، راح ما يكون الرواح في أول النهار، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخره. راح، قال الرواح ما يقال في البكور بعد الزوال، الإمام مالك إمام دار الهجرة. هذا الفهم يبدو لنا لأول وهلة بعيد جدا، لكن إذا سمعت الدليل تقول الدليل يحتاج إلى جواب. ما الجواب عن هذا؟ واضح. ولهذا هذه القضايا أيها الأحبة ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه فلا يتكلم في أهل العلم، عندهم من الأعذار والأدلة ما لا يخطر لنا على بال، فيأتي إنسان لم يثني ركبه في يوم من الأيام في مجالس العلم ويجترئ جرأة عظيمة ويتكلم عند بعض الشباب الصغار بكلام، أو يكتب في صفحته الشريفة في الفيسبوك ولا في الحساب اللي عنده في التويتر، وإذا شفت هالكتابات تقول يا لطيف يا الله ما أحلم الله، كيف هالكتابات وكيف من يستطيع يقرأ هذه الكتابة في هالركاكة، ركاكة في كل شيء، ركاكة في اللفظ والقالب وركاكة في المعنى، والهمزة التاء المربوطة مفتوحة والتاء شيء هائل، تقول ما أحلم الله، وهالعالم اللي يهتفون ويشجعون موضوع رائع وفكرة رائعة وكتابة موفقة، أي موفقة، لا لفظ ولا معنى ولا عبارة تسعف ولا إملاء ولا هذا يكتب ذا، فنسأل الله العافية. وكاتب عند نفسه كاتب، الإنسان يتكلم أحيانا يجد ألم لما يشوف جرأة على الله عز وجل، جرأة على دينه، جرأة على أهل العلم، وكل يكتب اليوم، كل أحد يكتب ويجد من يصفق له ويهتف، والله المستعان. نعم تفضل. قال الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن قال هذا منسوخ، هذا منسوخ. نعم وهذا أمثلته كثيرة جدا، وتجد العلماء أئمة من الصحابة فمن بعدهم يختلفون فيه، هل هو منسوخ ولا لا، وما الذي نسخه. نعم. قال ثم فصل هذه الأصناف إلى عشرة أنواع، ثم قال فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندرك، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجج، وإن كان أعلم ما يدفع به هذه الحجة في النسخة الخطية. لا بأس. نعم. قال إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها. عفوا في النسخة الخطية لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. قال ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. إيه في تركنا لهذا الترك، يعني في تركنا لترك هذا العالم له، ألا نقلد هذا العالم في تركه لهذا الدليل، تركه لاعتبار أو لآخر، لكن نحن لا نتبعه على ذلك إذا تبين لنا أمر خفي عليه، فنحن نعتذر لهذا العالم ولا يكون هذا الخطأ الذي نعتقده أنه وقع فيه لا يكون مسوغا لانتقاصه، ولكننا لا نتابعه على هذا الخطأ فحسب، هذا هو القدر الذي نقف عنده. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. نعم، لأنه جاء بشيء يخالف ما جاء به الشارع فيقول لك هذا حكم بغير ما أنزل الله، وهذه قضية خطيرة إذا تكلم فيها من لا بصر له. وقد سمعت أن من الناس من وقع فيما هو أعظم من هذا، يعني يأتي للعالم الذي خالف دليلا في نظره صريحا فيقول هذا خالف الكتاب والسنة، وبذلك يكون قد حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونسأل الله العافية. أعظم من هذا، وقد حدثني من سمعه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حكم في أسارى بدر حكم فيهم بغير حكم الله عز وجل، وقال كلاما لا أستطيع أن أنقله الآن، إلى هذا الحد. يقول لكنه تاب. واضح؟ يعني لم يسلم أحد من أحكامه الجائرة هذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم حينما يجتهد نعم فإنه يكون معذورا ولا يلام، ولا يقال إنه قد حكم بغير ما أنزل الله، بل هو بين أجر بين الأجر والأجرين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن في ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. هو هذا مجتهد، بل حتى عموم المكلفين من غير العلماء حينما يفعل ما جاء فيه لعن مثلا فإنه يكون بذلك متوعدا، ولكن لا يعني هذا تنزيل الحكم على المعين. يعني لعن الله النامصات، هل يحق لنا إذا رأينا امرأة نامصة أن نقول هذه ملعونة بعينها؟ الجواب لا، لأن هذا متوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ ثم أيضا قد يكون هناك ما يدفع وقوع ذلك بالنسبة للمكلف، قد يغفر الله عز وجل له، وقد يكون له حسنات عظيمة ماحية أو مصائب عظيمة ينغمس معها هذا الجرم، وقد يكون له يوفق لتوبة فلا يقع عليه مثل هذا الوعيد. نعم. خلاص بقي قليل، نحن الوقت انتهى. ها؟ نختم بهذا يا شيخ. تفضل اختم بها. نعم. قال رحمه الله: وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد الذي هو الشرط في لحوق الوعيد اللي هو لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. نعم. يقول هذا مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. نعم. يقول لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. فإذا قيل مثلا والله القضية الفلانية لعن الله النامصات والمتنمصات، بعض العلماء قد يبيح بعض الصور التي يعتقد غيره أنها من قبيل النمص على سبيل المثال. حقيقة النمص في كلام العرب اختلفوا فيه أهل اللغة، بعضهم يقول حف الحاجب، نعم، على اختلاف في توصيف ذلك، يعني هل هو نتف أو حلق جيد، وهل يلحق به القص مثلا؟ طيب، وبعضهم يقول إزالة شعر الوجه من أي موضع كان أن هذا هو النمص، ولهذا لما كان النمص لم يرد فيه دليل، عفوا لم يكن للشارع فيه عرف خاص، ألا النمص عرف خاص عند الشارع؟ لا، ولا عند المكلفين معنى عرفي يرجع فيه إلى اللغة، فرجع الفقهاء إلى اللغة فوجدوا أن بعض أهل اللغة يقول النمص يختص بالحاجب وبعضهم يقول بالوجه، فبعض الفقهاء قال إن ذلك يشمل الوجه كله، فمن أزالت من شعر وجهها فهي نامصة. طيب، عالم يقول هذا لا إشكال فيه ويجوز إزالة شعر الوجه عدا الحاجب وأنه يختص بالحاجب، هل يقال الآن لعن الله النامصة إلى آخره، من حلل لها قد استحل ما حرم الله، وأنه أولى بذلك ممن فعله تقليدا له؟ لا، هذا مجتهد، وهذا الذي سأل هذا العالم الذي تبرأ به الذمة بسؤاله غير متجار مع الهوى ومتتبع لرخص الفقهاء فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء، حتى في الأمور التي يترتب عليها الجزاء، عمل من أعمال الحج قال له عالم تبرأ به الذمة افعل ولا حرج، وعند آخر أن هذا فيه فدية فإنه يكون معذورا ولا يلزمه شيء، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل في الردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث يعني هذا تحصيل حاصل، أمر معروف، كل قضية يحتاج أن يقول بشرط الإخلاص بشرط المتابعة، أصبح ذلك مقررا في الشرع، يكفي أن يبينه الشرع مرة واحدة في موضوع انتهينا. نعم. قال رحمه الله: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد طبعا صححوا عندكم إذا في النسخ شيء آخر، ترى في بعض العبارات هي يقرأها من نسخة أصح من بعض النسخ. نعم. قال: وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار. هذه مهمة أشرت إليها قبل قليل، موانع لحوق الوعيد، هذا الوعيد، هذا اللعن، هذا الوعيد بالنار لمن فعل كذا، قد لا ينطبق على زيد من الناس، لماذا؟ لموانع، منها الحسنات الماحية، الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ومنها بلاء الدنيا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ما علم عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعته، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من تمرد فهنالك يلحق الوعيد به. أي، فشيخ الإسلام يقول بعد هذا الكلام: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل، نعم، أنه محرم وقبيح، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع، هذا أصل كبير. قد يقع الإنسان في شيء من الكفر، قد يقع في شيء من النفاق، قد يتوجه يقع في عمل جاء فيه الوعيد، ولكن ذلك لا يعني أنه يتنزل عليه بالضرورة، لأنه لابد من وجود الشرط وانتفاء المانع، فإذا طبقنا هذا، ومن الذي يستطيع أن يطبق هذا؟ العلماء لابد من تحقق الشروط وانتفاء المانع، هذا الذي يسمونه تحقيق المناط، يعني كما يقول الشاطبي الاجتهاد نوعان: اجتهاد في استنباط الحكم من الأدلة، وهناك نوع من الاجتهاد في تطبيقه على المعين، فهذا يحتاج إلى معرفة حال المعين، وقد يكون هذا الاجتهاد متوجها إلى المكلف، يعني حينما نقول مثلا طيب في الكدرة والصفرة إن كانت متصلة بدم الحيض فهي منه، وإن لم تكن متصلة فليست منه. فهذه المرأة تسألنا نحن لا ندري هي متصلة أو غير متصلة، فهل نعطيها الحكم؟ ثم عليها هي أن تنظر. واضح؟ المرأة التي تستحاض وليس لها عادة منضبطة نقول لها ارجعي إلى التمييز، فإذا كان الدم بأحد صفاته الأربعة المشهورة، رائحة أو اللون أو يكون متجلطا غليظا يخرج متجلطا، جيد، فهذا دم حيض، هذا الحكم. بقي عليها هي اجتهاد المكلف أن تنظر في الدم الذي يخرج منها أثناء الشهر، فما وجدته بشيء من هذه الأوصاف تحكم بأنه حيض فلا تصلي. فإذا انقطع عنها ما كان موصوفا بهذا أو ببعضه اغتسلت وصلت، هذا اجتهاد من المكلف. واضح؟ وهكذا في مسألة القبلة والله أعلم. طيب، يكون موعدنا القادم إن شاء الله أول أسبوع في الدراسة إن شاء الله تعالى. هل عندكم أسئلة؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم نعم تفضل. مع اجتهاده إيش؟ لا عاد كثير الأخطاء هذا ما يكون عالما، القضية نسبية. أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث عالم، كم خطأ عنده؟ أخطأ بمئة مسألة؟ لا إشكال، نعم لا إشكال، هب أنه أخطأ بمئة مسألة كما يقول شيخ الإسلام، لكن كم المسائل التي عنده؟ آلاف. فإذا أخطأ بمئة مسألة ليس ذلك بكثير، لكن هو ما عنده إلا مئة مسألة وأخطأ مئة مسألة أو أخطأ بتسعين، هذا لا يكون عالما. احنا نتكلم عن العلماء، لا نتكلم عن يعني من لا يحسن وكان من شأنه الخطأ غالبا. أما العلماء فأخطأهم قليلة بالنسبة لي كثرة اجتهاداتهم وعلومهم. طيب، يكفي هذا.